خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، أما التوفيق فسابق، وما توفيقي إلا بالله. هذا ظاهر أصلا من الكلمة، وفق إلى كذا، سبق فعمل، وفق إلى هذا، هدي إلى ذلك الشيء بما ذكرنا، أعين عليه وفضلت الأسباب المثبطة عنه. إلى تفاصيل يعني تزيد على ذلك. الأخوان طلبوا منا طلب أن ننتهي بعد ساعة ونصف، ما أدري، أودي نتم العقيدة قبل، فأنتم تعبتوا أنا جالس مرتاح، بس أنتم ما أدري وضعكم. قالوا أولا لأجل التسجيل أنه يكون منضبط، يعني ساعة ونصف يكون الشيء ساعة، هذا واحد حتى تعم الفائدة به. وذكروا أيضا أسباب أخرى من النشاط، يعني أن الذهن يتعب ويكل بعد الساعة ونصف، خاصة إذا كانت المسائل كثيرة. فما الذي تختارون؟ نقف لساعة ونصف ولا نستمر؟ اللي يقول نقف لأنهم واقتدي بأضعف، نقف. عبد الله خالف عبد الله، لا الأسبوع الماضي صار فيه غلط، اللي هو أنا كملت بسرعة، يعني أسرعت في الكلام واختصر، لكن ممكن نكمل على راحته إذا كان فيكم نشاط. وش الاختيار؟ ودي جواب، يعني احنا جالسين. ايش رايك محمد؟ بارك عبد الله كذلك. طيب خلاص، اذا نقف عند هذا، وان شاء الله مبحث القدر له تفصيلات كثيره. نسال الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافيه، صلى الله وسلم على نبينا. بالنسبه لكلام شيخ محمد قال وله كلام شيخ محمد، نعم، تفسير اللام من الاستحقاق او الاختصاص، لكن بقيه الكلام يدل على انه ليس، قالوا له الانبياء والصديقين والشهداء. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهناك تنبيهان. الأول، غدا ثم محاضرة لي في جامع الملك خالد بعنوان الفكر والعلم بعد المغرب إن شاء الله تعالى. والثاني، دروس من الثلاثة، يعني درس الفقه ودرس التوحيد يوم الأربعاء ودرس الواسطية مثل اليوم. هذه نعتذر منكم عن هذه الثلاثة إن شاء الله تعالى، بس الثلاثة هذه من الأسبوع، يعني الثلاثة هذه. نعم، كيف؟ ما فهمت. الله يعين، إن شاء الله نستمر الدروس حتى بعد الحج. سألني بعض الإخوة هل الدروس تستمر؟ بنستمر إن شاء الله حتى قرب الاختبارات بإذنه تعالى. كيف؟ ثلاثة دروس، ميب أيام، ثلاثة دروس. الأربعاء ثلاثة درس الفقه، الأربعاء درس فتح المجيد، السبت درس الواسطية فقط إن شاء الله تعالى. نعود إلى ما كنا بصدده، وهو الكلام على القدر وأخذنا منه شيئا. ما أدري وين وصلنا لها كلها. لا، لا، طيب، وصلنا إلى قوله جل وعلا، قوله رحمه الله: جفت الأقلام وطويت الصحف. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على تلك المرتبتين الأولى والثانية، العلم ثم الكتابة،